سأل أيضا ويقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعر تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا محرج في ذلك، إذا توضأ هو عادل لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.